يا عباس انت كفلت يا عباس رحت وعفت يا عباس الله انت كفلت يا عباس خويا خويا يا باب الحوالي يا عباس انت كفلتنا يا عباس رحت وعفتنا يا عباس انت كفلتنا وانا من النشامة وانا من الابطال يا عباس انت كفلتنا يا عباس رحت وعفتنا يا فليتنا من المدينة وجيت ويانا نيالك تخدم باب الحوائج هذا النصراتي فليتنا من المدينة وجيت ويانا يا ابو فاضل وطول الدرب ترعانا يبارك الله فيك سيد ثامر يلا حبيبي يا ابو فاضل وطول الدرب ترعانا تعالي بالصفوف وتريد تنسانا يا الله تعالي بالصفوف وتريد تنسانا عفيتنا وعفيت هالأطفال عفشانا ونادي ظلينا نتنا يا عباس انت كفلتنا يا عباس رحت وعفتنا يا باب الحوائج بعد بعد يا عباس خادم الحسين الأستاذ الأديب جابر الكاظم يا غاتي فليتنا من المدينة وجيت ويانا يا ابو فاضل يا ابو فاضل وطول الدهر ترعانا تعالي بصفوف تريد تنسانا عفتنا وعفت هالأطفال عفشانا ونادي ظلينا نتنا يا عباس انت كفلت نصيح له بعد بعد يا عباس يا عباس انت فلتنا يا عباس رحت وعفتنا ارجع ما نريد الماي عوف الجو ارجع ما نريد الماي عوف الجو نريد ان سالم يا عباس ادعو نريدك ان سالم يا عباس ادعو مثل فقدك صبورنا من قلوب مفقود يمتى ترجع لنا وتجري لنردو شغد الحال شغد الحال ردك شفتنا يا حق باب الحوائج الدنيا واخره ان شاء الله. يا عباس ارجع ما نريد الماء عوف الجوم ارجع ما نريد الماء عوف الجوم نريدك نسالم يا عباس تعود مثل فقدك صبور من قلوب مفقود والله يمتى ترجع لنا وتشهد لنا ردوش شغد الحال شغد الحال ردك شفتنا يا عباس انت فلتنا يا عباس انت وعيدنا بعد سمعة سمعة يا عباس انت فلتنا يا عباس انت وعيدنا نواضر إن مشبوحة بقيت يمك نواضر إن مشبوحة بقيت يمك وحتى البن مهد يلهد غدا باسمك الله وحتى البيت مهد يلهي غدا باسمك شي يقول عسب عيد بلد تتخضب بدمك عسب عيد بلد تتخضب بدمك عسن لا خبر نسمع وادرا وجسمه عسن لا خبر نسمع وادرا وجسمه يا رجواي يا رجواي يا الوداع الصبح وياك نواظر نمش بوحة بقيت يمك عن عالجود باب الحوائج نواظر الشعر أجيب الأستاذ جابر الكاظم يا رب نواظر نمش بوحة بقيت يمك وحتى تلب المهد يلهج غدا باسمك عسب عيدي بلاتي تخايا ضبيب دمك عسب عيدي بلاتي تخايا ضبيب دمك عشان لا خبر نسمع ودرا وجسمك يا رجواي يا رجواي للوداعتنا يا ساكت هالليلة صيحة صيحة وانخاء يقضي حاجتك والله يا عباس خويا خويا بقينا بالخيام ننتظر وانتاني شو وقت يرد عمه اي والله اي والله بقينا بالخيام ننتظر وانتاني ومن كل كثير تتشبع العين عليه يتعمض يتعمض مية وربع عيان من تضري وتدري كم يتيمة تصيح وتنادك يا الله وتدري كم يتيمة تصيح وتنادك فقدناك فقدناك يا دللتنا يا عبد أطفالي وحرم وش تعرف الأطفال ما شايف خيولي وما ركا ويرجع أطفالي وحرم وش تعرف الأطفال والله ما شايف خيولي وما ركا ويرجع لهالمحنة عفتنا وي على هذا الحال نتأمل تجينا والصبر جتا يا حماي يا حماي وين تركتنا يا عبد عفيتنا وريحت وحنا الخيل حاطتنا عفيتنا وريحت وحنا الخيل حاطتنا ومن كل كثير هالعسكر تولتنا ويحنا بأمل ترجع نرايتنا وتريد ويا هيا بالفضل هيبتنا اجت خيل اجت خيل عسكر ويلتنا يا عبد يا عباس انت الثالث يا عباس انت الثالث يا عبد الله بارك الله في الشان المأثورين